وشان الدين ودق الكود النجور السيس الحد بالله يعزم الكود يجرس الكود بإذن الله يتوحفظ يحفظ غيرس يقل حد والعذب الله ويعزم الكود يجرب بلا الكود إلا الخطر إلا مجرم الدين دل الكود الدنيا دل أخرت أنطلب رب العالمين أغنوش الدين والحياتنا. وهذا الدين الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يختم الدينس على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم لك الحمد والشكر لك عظيم سلما نوحد الله وفي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لك عندك كذلك من في آخر الزمان إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين يعني الدق يغلب إن كيف أنعم كيف أدنعم وصاحب القرن قد التقم القرن كيف أدنعم وإسرافيل لا يطف البوق يسج من الإيد من الله حتى ينفخ نفخة واحدة فصعق من في السماوات والأرض. فالرسول لم يتغزر بعيد. وكذلك من النعم رب العالمين السودان غسانو أيام ذي الحجة المباركة لكان تعشى غنوسان غلان بنادم أدي خايل لكان في عشر الأواخر من رمضان كلنا عشر الأواخر من رمضان كل بين لقل حد بدي قبل لي بش في الخيرات في الصيام في قيام الليل في التهجد في الدعاء في البكاء في الصدقات. فكذلك هذه الأيام أعظم من عشر الأواخر من رمضان أعظم أيام السنة عشرة ذو الحجة. يذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يجبين ديسنك الفضائل العظيمة فالحمد لله نوضو السنة نربح سيسن إن بين لقن واسكع رب العالمين كملا نختيد الله علمت نخلف الإيمان ونسين كل يوم لا يقارب ندم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فلنن أعود إلى يوم الدين. وبعد هذا التضحية رب العالمين غنشوا عيد الأضحى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام سنة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأيام النديس النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وذكر الله تعالى وأن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وفيها يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية يعني صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية وكذلك من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين. ربنا نشهد الفضائل. فنحن مؤمنين والمؤمن يتامن في الغيب. الغيب لك وين غزرت وهو ملك الموت وهو البرزخ القبر وهو المحشر وكذلك الله سبحانه وتعالى كل شيء غيب. الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة النار البعث يوم المحشر الصراط هذا كل غيب. فرب العالمين شان هذه الفرصة أزعلك بالظن جسمت عربي عجمي أبيض أسود حتى نغتنم بندم لله الفارغات فرغا هذا تركز في المقصد اللي ربي خلقت من جالس لأن لا يقشق ناس الضرورة يقشق ناس المقصد الهدف. ربي خلقنا كل هدف قال ناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وغني خلق ربي غير باش كتنعبد والعبادة هي المعرفة وبالمعرفة يعبد الله سبحانه وتعالى بما بنادم رب العالم متوسن حق المعرفة يعبد بمعرفة الأمر تسهل الأوامر التقل حد يعصان ولتنجم هذا يعبد دولي السن خالق سقد قد لم يتعرب حق المعرفة. لهذا رب العالمين يزند جيش من الأنبياء حوالي 124 ألف نبي ورسول منهم من قتل منهم من دبح منهم من يعلم ربي بالتصاند الأنبياء والمسلمات وآخرهم وخيارهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن أوديت في الله ما لم يؤد أحد، وخوفت في الله ما لم يخوف أحد، وأودي في عرضه، أودي في أهله، أودي في بناته، أودي في نفسه صلى الله عليه وسلم، ونفي من مسقط رأسه صلى الله عليه وسلم. أحب البقاع مكة المكرمة، نفي النبي من مكة من أجل بتا هامي قاعد تضحياته، يطلب الكرسي، يطلب ديك التسلات، يطلب ديك المال، يطلب ديك القصار، يطلب ديك الرئاسات. الناس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، اعبدت ربي سوفغت سلاونهم الأوتان والأصنام وما غير الله والأنداد. الوقت نتغن أصنام بالحجر، إمار لن أصنام، كذلك لن أصنام. من يعبد زوجته، من يعبد دكانه، من يعبد ديناره، من يعبد هواه، من يعبد شيطانه، من يعبد كبره، من يعبد قبيلته، من يعبد حزبه، كل حد بالتالي يعبد على جرش راني يبيع دينه. أندوني العبد، أندوني السيد، سأندوني ربيس. الوقت اللي كان مخلوقين كل باش كان نعبد ربي واحد سبحانه وتعالى، كيف نحقق العبودية؟ نعبد لسكلاف ديش مجان فقط يا ربي سبحانه وتعالى. سد نتشر قلب نتشر 24 ساعة من الشعر إلى الضفر، يزن بنادم هذه تجولس يقن كل حد سجن أصدي غاز دي بد ملك الموت مازال ينصلك يسيزيك أشي سيز عندي وانت أشي تسكلش أي تليتش تمطوتش تارواش تحنوتش تلوزينتش دي مدو تشالتش تسلتتش تقصتش القواعدتش نكوتتش السرارتش العقوداتش تخزانتش دوائراتش دوسراويرتش كل توتسن. ثم تلبس الكفن، أرخص ثياب، أرخص ثياب هو الكفن لستر العورة فقط، لأن المؤمن محترم لستر العورة برك. كون وجه العورة أنا الوطن رعا القفال يدبتها القفال يتدري وين شبرين سجوا من نانيل، إما بعيسى وعلواني، إما باب محمد، إما باب الجمة، إما الخلاء، إما دخوص طيار دحرق، إما الحوت غني يشرب حر، والنسين بأي أرض ناموت غير ربي يسن، في أي لحظة غير ربي يسن. بس حتى توسد لا بد ما يمنع عليها منها حتى واحد، غير تشنا ولا تشخرش، تعزم ولا تعزيم، تحاكم ولا محكوم، متواضع ولا متكبر، هابط الأرض هابط الأرض. لهذا ما دام لك هذا وطيق للشغير يدخل من منت الوقت ممكن يمارو، ممكن تزلط النتس ولاد حد اللي يضمن هذا زلط النتس ولاد حد وجد دغا نزلت دارينا دغا نضمن زلط النتس ماني نضمن باش كد نصبح الشع الشغل الضمان أبدا، كل شيء فوصل ربي سبحانه وتعالى. فلهذا المؤمن هذا تركز يخلق يا ربي باش كتعبده لمنين نغتوات لهدفنا ربعنا الجوار محمد صلى الله عليه وسلم، ليدبر يدبر الفردوس، ليخدم يخدم على الجنة، ونخلع غير دنيتو دنيتو ما مر دار لمن لا دار له ويجمع لها من لا عقل له. ابني وعلي وروحوا خلي يا مهبول، الدنيا الضرورة، الضرورة يعني أني تأكد الضروط الترد الضرورة والسرف ورني وجار أتش الضرورة والسرف التبني الضرورة والسرف. في هذا الزمان كانوا في إسراف البنيان قصور، رب العالمين وسكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني بنيتم مثل اليهود والنصارى. نشي الخاتي دارت النغداني الكيس الفاطنة دي بنا الجنة إن شاء الله، هذه بنا دي الناس من يولى بنا جنس الذاكر الله كثير والذاكرات وسيذكر رب العالمين ليبنا. الحبيب صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج التقى بملائكة بنا نقل القصر لبنا القلب من قلب من فضة وقلب من ذهب، ما وش ذهب تاع الدنيا ما وش فضة تاع الدنيا، ربان السود ورغن جنة هذا الدنيا تمشي كان غزرت بيد أبهى وأحلى وأجمل قصر لملوك الأرض، يعتبر كمربط عنز في الجنة، كوري نتاع معيز ما تخلعش، يغلب باش كادي صوري قد مسؤول خلاص هاي تنصر سدين سقع، هذه حفت مارتس هاي تسارد السنة هاي لا عامان سقع سدين باش كادي تفقل القصر قصور الفانية. ربعنوش القوة الإيمان ربع نعام رضي الله عنه سيزوا باش كادي هذه بلغ الرسالة إلى رستم رئيس جيوش الفرس، يزوا في دابة حشك غيول حنيف عادي يدارست بالبيض نتاع مرت، يوجد سيمارو رئيس الجيوش الفرس، يوجد الارايك والحشم والخدم والنساء والفتنه، يجا سيمارو المخاد، يجا سيمارو الجنود الدرع السيوف وليخلع كاع الناس بطل الصنام وبد نسى تسى يغزت نط الصنام يغزت ندي مودن كعجاز نخل خاويه الناس ادت فخس وغيولك حاجه كان القصر وكيف تتفت سوغيول تبيد ودنا الناس زاقيمي شمون وزاق وندوسي غنشي شمون زاقيمي فتغنتني المسير شهر ترجي جين السيسن ربي تجور الرعب ولاون غير مسلمن سير جازن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. الممول ماني سيسن رستم شمون دماني ناس نحن قوم ابتعثنا الله يزاند ربي وكل أمته مبعوثة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إبليس لعنة الله عليه رئيس الشياطين رباني عاف السيسن وسنة الشياطين الأبالسة جنود الناس ربي لا يزند نبي نبي قلنا بيد الخطر سلفعيل النغف فعيل الشياطين كذلك الناس وديوسي وحدس بعثت معه أمته كنتم خير أمة وخرجت للناس كل ولد أمته مبعوثة ناس ولا حية ونسولة خسن الدنيت خسن المال ناس موت نسيس موت نس الدنيت المال ناس أصنرار المال الدنيت أتنسو فخس الدين سن سدنيت المال إلا من رحم ربي بعضنا رحم. فلهذا الله تعالى سبحانه وتعالى الناس نحن قوم ابتعثنا الله ربي وزنا نغد مبعوثين من الله وسني بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربي وزنا نغد مع النبي صلى الله عليه وسلم لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. ربانو شلو سعدين نات رباني فجولوا نغدين نات داني ربي قالش أكدم داني يبلع داني السوس مصبر والكاظمين الغيظ الغيظ الغيظ نشين قارس تمزرت قارس يليس فجول النفاجة ديفولة كمل سيو الغيب تكمل كمل يني بتمت الجوين يني بس ربنا نخاطنا نغم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأنا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور بان الصفات الحميدة. فكلنا مبعوثين من الله تعالى أمة مرحومة أمة محبوبة أتوت الأنبياء الأنبياء طلبنا دعاد الفراد دعاد الفرد من هذه الأمة. سيدنا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل كلم الله كلم الله موسى تكليمه يطلب رب العالمين دعاد فرد من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسلب لي الأمة وتشلم عاش على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تحمد رب العالمين أتني الدعاء الحمد لله الذي طعمني هذا ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة يغفر ذنبها يسل فضيلته في هذه الأمة بل الأمة تتشلم عاش تحمد ربي ربي سيغفر الذنوب كل ما نشلم عاش أنت الدعاء وأن نحمد رب العالمين ربي نغفر ذنوبنا يتشوق قماره إن يطلب ربي تجينا به هذه الأمة الناس خير غاس أحمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد وجه يجد جديد محمد رب العالمين خيط قما خد خلق الدنيت قما دي خلق أبونا آدم عليه السلام أبونا آدم عليه السلام صدق مباشرة عندما نفخ فيه من روح الله تعالى فتح عينيه أول ما فتح العين قرأ تحت العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله إن يا ربي لا إله إلا الله أعرفها من محمد صلى الله عليه وسلم. إن ياس من أجله خلقتك وخلقت ذريتك من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبنا إمامنا قائدنا أسوتنا، ربنا يجمع إن شاء الله. فهذه الأيام العظيمة رب العالمين خلقنا أن نكثر ذكر الله تعالى حتى إن شاء الله تفتشنا بذكره إلى الموت، حتى نموت من الذاكرين إن شاء الله. والذكر ليس له حد، كل شيء غسل حد. صلاة الفرض 5 صلوات في اليوم المكتوبة، الزكاة كحد يوضع النصاب، الحج، وسر بالعالمين ينجم لمن استطاع منكم سبيلا، كذلك الصيام شهر في السنة. أما ذكر الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ربنا يجعل الذكر الكثير. فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الوقت من عمرنا كيف بنادم يغتنم، لشكل نشاء بنادم أدين دم سيس يوم القيامة وهو في الجنة، الباجي من أهل الجنة، أدين دم على فترة في الدنيا لم يذكر فيها الله تعالى، والذكر لا ينقطع حتى في الجنة. في الجنة ما في صلاة، ما في دعوة، ما في صيام، ما في حج، ولكن موجود الذكر، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. ربنا تسيسن ماشي لك أن تنفس دنيته بدون مشقة، بلادم الحمد لله يتنفس بدون مشقة، نحمد الله ونشكره، كذلك نذكر الله في الجنة بدون مشقة. والله تعالى ونجي قنصا نحرج ديسا جيز ذكر. حتى الآن إخواننا في الحرمين في بقاع المقدسة مقصود هو الذكر، أذان العرب أد وطن يسير ذو الحديفة بير عالي لنذكر رب العالمين، لبيك اللهم لبيك، دخول الحرم بالذكر، رؤية الكعبة بالذكر، الحاجة الأسعد بسم الله الله أكبر بالذكر، مقام إبراهيم صلاة ذكر، زمزم ذكر، صفا والمروة ذكر، يوم التروية أيام التروية ذكر، الليل عرفة ذكر، في يوم عرفة الدعاء لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الحمد لله على كل شيء قدير ذكر، نزول ذكر، يوم العيد الله أكبر الله أكبر ذكر، كل ذكر، يوم الجمرات، يوم رمي العقبة، يوم الحج الأكبر، السنة يوم العاشر ذكر، أيام التشريق ذكر، كل ما درما الجمرات رمي الصغرى الوسطى الكبرى 7 7 7 21 ذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وش المقصد وتن الشيطان؟ شكل الشيطان، الشيطان لا تجري دم من زارتنا بركة، روحوا ودينا ديمانت حد الشات سباش ما حد يتبدي كل الخرافات، تخزت توت الشيطان ووتس الله أكبر. إن الله أكبر ترفنت وبقى، عظم القرآن ترفنت وبقى، سبح ترفنت، صالص النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يتويت لا سباش ماق ولا استغريت والو، جربوا ماتوا ميكارون أتعلنك الشيطان أتقصوا تزوروتيت، بس إن الله أكبر أتسقص الشيطان. لماذا يقول أحد يقول الشيطان الذاكرين ذاكرين الله تعالى، وذكر الله شفاء، وخصدي فجولس أدت في الملكة الدرتس المحلس تحنو التسل وزينس أذكر ربي، خاضي تشعل النغنى الموسيقى ونتسهل، لأن حرام حرام الشيء حرمت رب العالمين، حرمت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمو هذا قلب التنج لوقته أبدا، نلتزم أمر الله سبحانه وتعالى. فربانج من الذاكرين فنذكر الله تعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي نسي رسول الله شرع الإسلام كثر تغيفي وشد قنشط فضيس أتشبت غديس ناس لا يزال لسانك رطب بذكر الله، فقال حد الحمد لله بين يذكر رب العالمين بإذن الله لا يذكر المخلوق لا يذكر الناس أدي راح، يقول حد يذكر من الدين والعياذ بالله، إما غيبة إما بهتان إما نميمة كلها حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سارية يوصى يقول خدام باش كتني ستر لصلاة الصبح، أخدام ويويتيرس يغدر ولا أنت يغدر غدر نقع توليت تفوت دور الزور الفجر، توليت تفوت على النبي صلى الله عليه وسلم، احسن الصحابه غادي تنحل، وهما ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال له خدام منين ناس يا اخي نعاس، يا اخي نعاس خرده ونتسترد الزول نتقدا وقت وقت الفطور وتفنت خامت النبي صلى الله عليه وسلم بدات تمشي تجم وسنزال نفطر، لكن غزال تفطر 100 كيف نفطر يا رسول الله؟ نفطر لا غزال غير السوم انهم دوش النوم تغمس نوم تنيمس نعاس. كلمة خردة نوام نعاس يعتبر لكن تشي دا يسوم نيواج. فكيف بالكلام الزايد بالبهتان يعاد الشق نشرا غني المرضو أن نذكر ربي سبحانه وتعالى. فوسان شاء الله ديك الفرصت نذكر الله تعالى. وكذلك الحسنة في هذه الأيام ب700 حسنة، مجد حسنة وسانو غرت 700 حسنة في حسنة. ويضاعف الله لمن يشاء، لكن تعامل مع الغني سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. اللي يجي في بالك واللي ما يجيش في بالك عند ربي، كل خزائن الهداية، خزائن التوفيق، خزائن الصحة، خزائن المال، خزائن العافية، خزائن السرور، خزائن المودة، خزائن الرزق، خزائن المشاكل، خزائن الشريات، خزائن البكاء، خزائن المرض، خزائن الهم عند ربي. يعني شد شد في ربي. الصحابة رضي الله عليهم في زمانهم والله ما عرفوا اللوز، في فتوحات شمال افريقيا عقبوا مع شمال افريقيا شافوا الزجر، غزرنا الزجر اللوز، غزرنا اللوز قرن ضضغه، ان سبحان الذي خلق الحجر في الشجر، ثم كسروا لوز وجدوا النواة، ان سبحان الذي جعل النواة في الحجر. فقال العلماء الصحابة ما عرفوا اللوز ولكن عرفوا رب اللوز. ونحن نعرف اللوز والجوز وقلب اللوز، الله يرزقنا عرف رب اللوز. واش من فهمة يعرف لا تكنولوجيا، يعرف الهندسة المعمارية، يعرف رافالي دومزاب، يعرف تيسن باد، يعرف عساس يعوش، يعرف وما يعرفش ربه. الحسد والغيبة والنميمة والعنصرية والدواس، ما كانش محبة في الدار، ما كحمش حبة مع الوطن، لاش لومبيونس مع الوالدين، واش من معرفة هذه؟ الدين سي المحبة، الدين ولا ملال؟ ربادي بيض ولا ولنا ولا من لا توت. النبي اسماني النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك. ربي اني يسموني كنت سيدي نتشدت اشين هايليك هايليك دعوتك هايليك اسلامك اكيد وحدي. ولكن اللين ديما النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الماني يتمنى للين. في أسارة بدر صلى الله عليه وسلم والدنزيل والدنزيل قال وحي في الأسارة بتسنج وصار مشركين كفار حوالي 70 أسير. يقلام النبي صلى الله عليه وسلم الناس أبو بكر الصديق بتسنج غير العباد الناس تسلم دن عزمن تي تسلم طروانا أسنس عزمن أسنسلم دن حروف محول الأمية أسنفك لا أسنس. الناس سيدنا عمر رضي الله عنه عندنا عمر شديد بتسن جنس وتسن بوزلوف واللي عنده بوي وتمين عجي وليد وين حلو باش المهاودة الدين يقلموني إيما لا بكر صدق إسلام حسن. ولو أن الله في الغيب يخزد وتسن بوزلوف لا يتوطى تخسر راين عمر بس ما دام الرسول يجول الشورى الغضب من ربي تشمر صامو قارن العلماء جميع تجن الشورى ولو يغلط ربي تشمر شان الغضب غفص. ويجي الشورى انا اللي فصل ديس ربي خاطي يقول شاف ديس الوحي مهنين ديس وتصد في منش خلاص يقول نشرى اجتهاد مش قال اجتهاد الجمهور اجتهاد العلماء. اما يقول شاف ديس رب العالمين لاش اتشاورة قال بات تتشاورة عن زوت مشي دانا ونزقي لا تمشي دانا الفرد غفتها يرجز الا في ظروف يبين ديا من مرض من سفر. فاربعون يجدك الله تعالى فمن ذكر رحمة القلوب. فإن شاء الله السنة اللي كانت وجدي مانا باش كان منها العيد والعيد الحقيقة توات كل يوم بنادم تولد تفوت وتغرب تفوت والعصر غادي يصربي يعتبر عيد خاطر السنيد فرح حصيتكم القيامة، بل كان السنيد كنت نجاتكم القيامة. كل يوم سير بالشهر تمديت ولا سير ديس ربي هذا اعتبره ضد العيد السجد رسول الشكر عند ود العيد الحمد لله. فكيف بعيد الأضحى؟ العيد الأضحى بتد المعنى الغاية من عيد الأضحى هو التضحية، نضحي بالمال والنفس والهوى من أجل مرضاة ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام من رب العالمين ملة أبيكم إبراهيم في التضحية، دبابنا في التضحية، إذا حاس نفسيت في النار، إذا حاس متوتس هاجر في واد غير ذي زرع، إذا حاس ممي إسماعيل تحت السكين، يود الموس إلى شق الحق، يختار واس يختار واس رحمة طار واس الأنبياء. رب العالمين يأمر في المنام، ومنام الأنبياء وحي من الوحي. يومرت باش كدي غرس ممس إني أرى في المنام أني أذبحك. ممس التراب أخمال اليقين، أخمال الإيمان، وجا خمال الطبلعيط، خمال التنيفيق، أخمال الرايد الغناد الغيب الدلعان، أخمال أمنا هاجر رضي الله عنها، تضحية في الصفا والمروة. يجيت رب العالمين من مناسك الحج والعمرة، جميع اللي يروح مؤتمر محاج يطلع الصفا والمروة سبع أشواط، حبوا الله كره ولو مريض أتشم العرابط يطلع خطوات منايو. أمنا هاجر رضي الله عنها أسابق يتسابق تشمر أسابق السدنان تيزدنان وتسيبيك أنتو تهرولن إرجازنا تساعد هرولن تيزدنان وتهرولن تهرول يا غفص أنتو أمنا هاجر. بعد تضحيته أدي سيمارو سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد غياب طويل من الشام إلا مع سارة الزوجة الثانية. يا ود الموس محدد موس إن جاتو تتضغط رزم على جوج بابا ميغا بالتاويد مادلين يتاويد الهدايا يتاويد كارتابل يتاويد دايرة يتاويد الموس. الحمد لله القرآن يو كنتوني خاطي القرآن ضعف الدين ضعيف ضعيف إسرائيليات آية صريحة كل معروفة. بس حبتا سينا سيسنا رب العالمين وماري باش كاش غرصة وسيبك تقارى تبيد ودنا أمونا هاجر تبيد لسا جديد الزاب تقنا صار الدا جديد باش كان عاد قربان إلى الله. يزد بابا في أول الأمر خاطي غرص تشرمس يغرص دفروش رمس ولي غيسادي غزر الموسي باش كولي غزر الموسي يبدا يسكد على جوج رمس ولي غيسادي نكس الناس يا با على هذاك عصي ربي والغيس هذا غزر الموسي سج ما تقدرنا غاد غزر الموسي يضرن يتس ان الحجاب يتجسم ما ستاون ستست يبدا يتقل الموسي الموسي عقب يصوم ولي غرس. لا اله الا الله بين الايمان بين اليقين حنا بعام قطع البيعو ديننا الكانيو زالي شارشا زالي التزواء الكابنتيني زالي التزواء العرس زالي التزواء الحجبات زالي التزواء ربغني فهم تريد زالي تبرك السن من التضحية معنى العيد الأضحى ضحص كلش مديسو أمر الله صحت حنوتك سبد العرس سبد الغارتك سبد تيني سبد الكابنتيني سبد تويزة سبد الخلطة سبد كلش من الله أكبر كبر صغر صغر دونيت ضعفت تكبر ربي ربي ششمر إن شاء الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يبين بلي تقي يبين دول زدون نقي. فالتضحية ثم الله تعالى يبين بلي هذا بلاء ابتلاء لأن شد الابتلاء هم منايو الأنبياء هم الأمثل إلا واسز قال ابتلاء وزي تبين لكن الدنيا تتوات معرضين لابتلاء تدرت نبتلاء التنعم تتقمقيم تتموليك الجنة إن شاء الله. جميع واسي تبتلاء وللصودي وليقلق وليحمق من شني والسار والقدير نتنقنقن هامي أو كريت أيامك خلاص وجدي ما تشمارو أصبر ربي خشن الضفداني قبل أخرت مش نتوساري نت الدالين تنقنقنت لا السودان تسكامن لاش يدارنك يدارنك خاطي دارنا مربي سابق دي يغلب ذو الفتيتين ذو العرس ذو فرج بوشمجان ذو فرج بوشن إمارو ريح ريح خلاص ديك الأيام ما يتمع في أيام الناس إمارو تكربتني إن شاء الله المرضو مغفرة الذنوب المريض المحتسب دعاؤه أفضل من دعاء الملائكة المريض المحتسب رب العالمين يتنفس ذنوب يوميا كشجرة الخريف واللي ما عجبوش الحال إلا ذا وحدي المرض عدم مغفرة الذنوب دوني مرض نقع وجار نبينا سيدنا أيوب عليه السلام أنا وضل مرضنا أيوب عليه السلام تل مع طارواس تل الحمد لله مع طارواس مع الوسائل كل واللي عجبات الحال سيدنا أيوب عليه السلام كلينت صغار كلينت صغار قيل مناش قيل 17 عام تصغر عام 30 عامين 10 سنين 15 عام 17 عام 18 عام انت مريض مقيوس ولكن نبي مؤمن تقي لهمس دنات يقال الحمد لله الذي تركني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا مادام ذكر ربي تفرايا المشكلة متى ذكر ربي وكذلك من ذكر الله تعالى الأضحية وتكون يدبوك الداد وتكون ينوض أضحية سنة إبراهيم خليل سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندي الشيطان عندي بين المادة تطاولنا متى يوض سنة الرسول ضحس كلش سموك سلبانتورت موك سفايرات سموك سدونيت نسر فايرات أطاوض أضحية بدل قال كوري غلا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الأضحية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال ما عمل آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفسا وقال صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة وقال صلى الله عليه وسلم من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار ونضحي خاطر بورخص دحمقا طلقن سنبورخص الشطلي ويقع مدنا منشيني الدراري الدراري وش من الدراري يا دراري وش من الدراري ربي ونضحي باش كادي نمدن غيبورخص نغطى القسم قلالين ليش المفهوم ابدا نضحي سنة محمد صلى الله عليه وسلم سنة ابينا ابراهيم الخلع عليه السلام محتسبا يود من ربي وتنقنق ويش يبيخ تتكركر تضع وتخت الدرت ها خلاص بتنج والله غير تحماه تحماه تحماه شك حمي ام عاسيا لا اله الا الله محتسبا التويت زهيد يا حبيبي كل شعرة حسنة روح حسب شحال من شعرة روح وش استشحواتي من ميتي لان ارفورماتيك يناس محسب يمنش من شعرة تشحوات وقيل هذه قيمة سقوات ولي قلت انت قدي كل شعرة ودمس كل شعرة حسنة وهي يا حبيبي هي الموتو تاع الفردوس طلعك بوراق وجاني بدي وانت بدي وانا مارو بريد التوزوز المخلوعين المراهقين رباتني هدا هدايا انا يدبابا خاطر مساكن ونسير بلاني يدبابا نسن هدي صموتو الهرمون كرتا 20 مليون باش يبين في العضلات نتاعو يا ويلي كتنغد حد نغد تمتد شتي نغد تمتد نغد تجير حد يكن حد مجرم مجرم قاتل الروح وين تروح والله تمت صموتو انت بدوا نغد توديك صموتو انت بدوا وجريمات يوم القيامه مجرم قاتل الروح انقد يا ربي بركاسو نبين عضلاتنا خط بين العضلات شي خاتي داني بين تصفام زوار تاعتنا ربي البر الوالدين قيام الليل ذكر الله اكبت النفسية الشهوات عندو تاعتنا ربي جاهد النفسية عندو المجاهدة الحقيقية رب العالمين يسأل رسول الله وجاهدهم به جهادا كبيرة في سورة الفرقان ليتو تنزلت قبل غزوة بدر المعنى جاهدهم بالقرآن جاهدهم بالإيمان رباش المجاهدين يعد لهذا إن شاء الله كلنا نضحي طيبة بها أنفسنا يود من ربي فرحانين الحمد لله بات الدولة مشي ربي السيوضي باش كتضحي غسكواسو سلو ضحيتو ونتجي الحسابات مع اثنين ربي ان شاء الله في يوم القيامة دخر ان شاء الله واسدخ رب العالمين وشاس يستفرح اليتامى يستفرح القليل يستفرح الارامل وشعليتو نجيت ان شاء الله العيد نلاوي ان شاء الله العيد المودت العيد الرحمه بل قد الله يقن حد الله يقس حد بل يقن حد العيد بالله لا يقطع الرحم ان شاء الله يكون العيد ان شاء الله الترابط خاطر بلا المحبه مع بعضنا ربي يغني رحم النبي صلى الله عليه وسلم يجول والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا لازم نخسر بعضنا نصبر بعضنا ننصح بعضنا والدعوه خاطئه والدوبوز خادي دان شاع يجلس العلماء بتينا ان بتد معنى الدعوه ما هي تفسير كلمه الدعوه ان بشاشه في الوجه وحكمه على اللسان وحزن في القلب ربنا يشهد الحكمه دعوه خادي دوبوز وتكسب نص الحروف لا يتطبص كسانو كنت داتنا بابد ما منني نتخمم غادي تفميتنا غادي فيها يستوعب دوام ربي بصح اش الحكمه اش الحكمه يقولوا اسي تشد دوق وسدرت خاتي الدعوه دارس التلفزيون دطفى التلفزيون خاتي ابدا ابدا النبي صلى الله عليه وسلم صغار حراء وليتس الاصنام الصحابه اني بلا الاصنام يشد سلا ونسن يتسنى ربي الاصنام سلا ونسن الى فتح مكه وسين تسن الاصنام شوفوا سنسن ولا شي قد الله غنى الاصنام تداري لنا وتنت تسن الشي اجر حكمه معني لا ندخس الاصنامو ربي سميت تسالس ولا ونسن باش ان شاء الله تتوتن ستاوي ان شاء الله ربنا شد الحكمه يجانا ان شاء الله من اولي الالباب والله تعالى يقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولي الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه سيئا اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صدق الله العظيم ربنا الصفات اللهم اجعلنا من الباب اللهم اجعلنا من الذين يدرؤون يعني بالحسنة السيئة أي يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللهم اجعلنا منهم يا رجال الكرام ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسالك خير هذه الليله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر هذه الليله ومن شر ما فيها ومن شر ما بعدها اللهم صل وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهد اولادنا اولاد المسلمين اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين اللهم اهد ازواجنا وازواج المسلمين اللهم اهد ولاه امنا ولاه امور المسلمين اللهم بارك في جميع العمار والحجاج والغزاة في سبيلك والدعاة في سبيلك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم حببنا الايمان وزينوا في قلوبنا وكره لنا الكفر وفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا القران اللهم علمنا السنه اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ومضلين رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.